وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وكان آخر فصل قرأناه ما يتعلق بالأرض، وقلنا بأنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول استلمه المسلمون بالقهر والقوة، وفتحوا البلاد عنوة، وهذا يكون ملكا للمسلمين. إن رأى ولي الأمر أن يقسمه قسمه، وإن أراد أن يضرب الخراج عليه فيكون في مصالح المسلمين. وهو هذا ما فتح عنوة وقهرا. النوع الثاني إذا جلوا عنه خوفا من المسلمين وهربوا، فيجري الإمام فيه الحكم الذي أجراه في النوع الأول. النوع الثالث من الأراضي ما تم الصلح عليه، فإن كان الصلح ينص على أن الأرض للمسلمين فهو يجري فيه، أي ولي الأمر يجري فيه ما تم في النوعين الأول والثاني. وإذا كان الصلح على أنها لهم ويدفع الخراج أو يدفع ما يغربه عليهم ولي الأمر، فهم يتولون ذلك ويقومون به ويدفعون ما يفرض عليهم. والإمام إن شاء قسمها، يعني النوع الأول والثاني، وما كان الصلح على أنها لنا في النوع الثالث، يخير الإمام بين أن يقسمها على من حضر، وبين أن يغرل عليها الخراج وتبقى للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم القسمة، وفعل أنه أوقفها، وعمر رضي الله عنه أراد أن يقسم فأشار عليه معاذ بأن تبقى لأجل أن يستفيد منها من يأتي من المسلمين ويصد بالإسلام سدا، فيجتهد الإمام في ذلك، ولا يكون ذلك من باب التشحي أو الرغبة الشخصية، بل ما فيه المصلحة وما فيه الفائدة. وقد فعل ذلك سلفنا رضوان الله عليهم. سنقرأ الآن ما ذكره المؤلف في الأحكام المتعلقة بالأرض التي يفتحها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على الإمام فعل الأصلح. ويجب على الإمام فعل الأصلح، ينظر إلى الأفضل، إلى الأتم، إلى الأكمل، إلى ما فيه مصلحة. فإن رأى أن المصلحة تقتضي أن يقسمها، يقسمها وعلى المجاهدين، ويعطي كل واحد قسم، وهذا وكل من أخذ نصيبه إن شاء باعه، وإن شاء زرعه، وإن شاء تصرف فيه. وإلا إذا رأى أن المصلحة تقتضي عدم القسم، بل يضرب عليها ما يمكن ضربه، والغلة تقسم، بمعنى توقف الأرض، لأن الوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل ما يباع ولا يوهب، والمنفعة تؤخذ وتوزع على ما من حضر او على من اشترك او على من به نفع او تصرف في مصارف المسلمين، فعلى الامام ان يختار ما فيه مصلحة. نعم. ويجب على امام فعل الاصلح للمسلمين بالاراضي التي تسير اليهم من وقف او قسمة. من وقف، يمكن يقول وقف، والوقف تسبيل تحفيز الاصل وتسبيل المنفعة، او قسمة يقسمها يعمل مخطط ويعطي كل واحد قطعة. لو فعل هذا قلنا جاز، لو فعل الثاني قلنا جاز. ينظر الى الاصلح والى ما فيه فائدة والى ما يعود بالخير والنفع على المسلمين عاجلا وعادلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارض خيبر نصفها قسمها، النصف الثاني وقفها، فدل على جواز هذا وجواز ذلك. وعمر رضي الله عنه عندما اراد ان يقسم اشار عليه معاذ الصحابي قال اذا اعطيتم الان تالي، يعني بعد فترة تكون الارض بيد شخص بيد رجل او امرأة الشيء الكثير، والمجاهدين ما يبقى لهم شيء، فيحصل ما تكره. يأتي اناس يبذلون المهج ويبذلون الارواح ويتفانون في خدمة الاسلام ولم يبقى لهم شيء لان الارض قسمت. فاستحسن عمر رضي الله عنه ما اشار به معاذ ووقفها. نعم. لانه نائبهم. نعم. ويرجع في قدر خراج وجزية الى تحضيره. خراج او جزية، الخراج يضرب على الارض والجزية تضرب على اهلها من غير المسلمين، واذا اسلموا توقفت الجزية. فليس هناك شيء محدد، لا نقول الخراج مثل المزرعة الكبيرة عليها 1000 ريال والمزرعة الصغيرة عليها 100 ريال، لا، او نقول الرجل كذا عاد يدفع 1000 وهذا يدفع 500، لا، ننظر او يرجع فيه الى نظر الامام وما يرى فيه المصلحة ان قليلا او كثيرا، وهو يجتهد ويستشير من حوله من اهل المعرفة والدراية والخبرة والالمام بهذا الشيء. نعم. اي الامام من زيادة او نقص على زيادة او نقص، يعني يمكن يضرب على هذه المزرعة مثلا نقول 1000 ريال والمزرعة اللي بجوارها يضرب عليها 500 ريال والمزرعة اللي بعدها يضرب عليها 100 ريال حسب ما يرى من المصلحة، لان هذه فيها انتاج كثير وهذه فيها انتاج اقل، لانه ربما لو ضرب شيئا محددا بعضها قد يعجز صاحبها عن الحصول على ما ضرب عليه. فكل مزرعة تختلف وكل ارض تختلف، هنا ارض سبخة وهنا ارض يعني صالحة للزراعة والاستغلال والاستفادة، فيضرب ما فيه مصلحة ويجتهد في ذلك. نعم. على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده. على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده. الضمير يعود على من؟ على ولي الأمر. على ولي الأمر. ويستشير من عنده من أهل العلم، من أهل المعرفة والدراية والخبرة. نعم. وتطيقه الأرض. وتطيقه الأرض. يعني إذا كانت مثلا ضرب عليها 1000 ريال، لكن إنتاجها ما يجي إلا 700. معناه ان صاحبها يصبح خسران. لو ضرب عليها 1000 ريال والانتاج ما يطلع الا 500 معناه انه خسران. فلا بد ان تكون الارض تطيقه، بمعنى فيها غلة يمكن ان نحصل على الغلة وندفع الخراج ويبقى لصاحبها الذي تعب وبذل بذل جهدا في الانتاج يبقى له نصيب. نعم. لأنه أجره فلم يتقدر بمقدار لا يختلف. لأنه أجره فلم يتقدر بمقدار لا يختلف. يعني عندي الآن عمارتين عند الحرم على سبيل المثال، واحدة أجرها 1,000,000 وواحدة أجرها 100,000، ما نقول العمارات كلها سواء، لا تختلف، المزرعة هذه تختلف عن المزرعة هذه، والأرض هذه خشبة والأرض هذه سبكة، الأراضي تختلف. فلا بد أن يعمل ولي الأمر النظر وأن يستشير أهل الخبرة والدراية، لأنها عجرة والعجرة تختلف. هل يمكن يعني مثلا يعقل أن يقال واحد أن يقول شخص عندنا 4 مايل على ذا عند الحرم عند الساحات نبي نأجر كل واحد 100 ألف؟ يمكن؟ لا، العمارة هذه قد يكون بيعة 100 ألف والعمارة الثانية 50 والعمارة الثالثة 500 وهكذا، كل شيء يختلف. وكذلك الأراضي تختلف. نعم. كأجرة المساكن، كأجرة المساكن عندنا شخص استأجر فيلا مثلا، نقول كم استأجرت؟ كم استأجرت فيلا 50 ألف؟ هل نجعل الأجار هذا يعني محدد لا يزيد عن 50 ألف؟ قد يكون في فيلا 20 وفيلا 100 ألف، قد يكون شقة مثلا 10 ألاف وشقة 50 ألف، يختلف المساكن، تختلف المساكن، كذلك الأراضي الزراعية تختلف. نعم. ووضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على كل جريب درهم، على كل جريب، على كل جريب درهم وقديس. وحتى النقد شوي عند هذا، نقف قليلا. أولا الجريب، ما هو الجريب؟ ما عندنا الآن شيء في الجريب. الجريب وحدة كانت معروفة وانحفظت الآن، لأن الآن عندنا المتر، الآن نقول الأرض هذه 100 متر في 100 متر، 200 متر في 200 متر، 500 متر في 500 متر. في السابق كان عندنا جريب، وأنا سأذكر لكم الجريب على كم متر علشان نسجله في الكتاب. قبل يعني قبل سنوات أنا أدركت الموازين، كان عندنا في بعض المناطق نقول الوزنة، يعني نازل بشيء نسميه الوزنة، بعض المناطق عندهم ميزان آخر يزنون بشيء يسمونه الإجة، الإجة إذا زاد مثلا قالوا قنطار، إذا اختلف كذا من النوع الثاني قالوا من، كل هذه انتهت الآن. الآن وفي شيء عندنا ذراع نذرع فيه، وفي شيء عندنا ياردة، هذه كلها الآن انتهت. يعني كنا في يعني في سنوات مضت يمكن قبل 40 سنة ولا 50 سنة عندنا الوزن وعندنا الإفقة وعندنا المن وعندنا القنطة والآن كلها، يعني الآن الكيلو، الآن عندنا الوحدة الكيلو وعندنا الزرع بالمثل. فإذا أردنا أن نعرف هذه الأشياء، يعني الآن نريد ندخل في موضوعنا، إذا نعرف هذه الأشياء كيف أن عمر رضي الله عنه ضرب عليه، ضرب بالنسبة للجريب كذا. ما هو الجريب؟ الجريب 1366 متر مربع. لو أمكن كتابه بالكتاب، لأنه قد يكون الحصول على المقدار هذا ليس من السهولة بمقدار. الجريب 1366 متر مربع. الآن الوحدة بالمتر، يعني قبل الجريب يكون عندنا مرة كان عندنا في المدينة يقول المخزن، البيع والشراء كان في سابق في المدينة يمكن قبل 40 سنة 50 سنة، البيع والشراء في المدينة يقولون بالمخزن، المخزن كان المخزن 42 متر. الآن انتهى موضوع المخزن. أذكر في اليمن عندهم شيء يسمونه اللبنة ويمكرون فيه، أو اللبنة بكذا واللبنة كذا، يعني وحدات. نحن الآن كلها انتهت وأصبح الوحدة المعتمدة هي المتر. فعمر رضي الله عنه فرض على الجريب، ما هو الجريب؟ الجريب 1366 متر مربع، وهو السائد في ذلك الوقت الجريب. وعثمان بن أبي العاص قلنا قبل كم يوم انه كان امير في الطائف، عينه النبي عليه الصلاة والسلام امير في الطائف، وكان اصغر الجماعة اللي جاءوا من الطائف، واخذ الطائف اللي قام الرسول كان اصغرهم، وكان يأتي بعض الساعات كفية من بوصة كفية من اصحابه يتعلم القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الرسول نايم اتجه إلى أبي بكر، تذكرون هذا قبل يومين، فإذا وجد الرسول نايم اتجه إلى أبي بكر ودرس أو تعلم. فلما أرادوا الانصراف إذا به أكثرهم حفظا إلى جانب ما عنده من عقل ومعرفة وإدراك، فعينه النبي عليه الصلاة والسلام أميرا عليه. وقد عاده النبي من مرض، عاده النبي ووضع أصبعه عليه الصلاة والسلام وأمره بالرقية وشفاه الله. المهم أنه كان أمير على الطائف وأقره أبو بكر، ثم عينه عمر رضي الله عنه في ولايات أخرى وكذلك عثمان. أعطاه عثمان رضي الله عنه إقطاع، وهذا الإقطاع 12,000 جريد، 12,000 جريد، بمعنى ان الاقطاع بالمتر الان نستطيع نقول 16,300,000 وكذا، يعني حوالي 16,500,000 متر. الاقطاع الذي اعطاه عثمان رضي الله عنه لعثمان بن ابي العاص الذي كان اميرا على الطائف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان الاحداث هذه انتهت، لا تكاد تذكر. واذا اردنا ان نعرفها فعمر رضي الله عنه ضرب على الجريد. ما هو الجريد؟ 1366 متر. انتهينا. نعم. على كل جريد درهم. درهم. ما هو الدرهم؟ الدرهم إذا أردنا أن نزن بالجرام من الجزبة نجده درهم، نجده جرامين و97 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شيء قليل، 3 جرامات إلا نزغ قليل. ضرب عمر رضي الله عنه على كل جريب درهم. ما هو الدرهم؟ الدرهم من الفضة وزينته جرامين و97. كل جرام موجود الآن، لو ذهبنا إلى أهل الذهب اللي في العزيزية أو اللي عند العرب، كل واحد منهم عنده جرام ومعروف. وقفيز القفيز 12 صاع في الصاع النبوي. القفيز 12 صاع في الصاع النبوي. القفيز 12 صاع في الصاع النبوي. والصاع النبوي 4 أمداد. 4 أمداد. ولعلي أحضر في الدرس القادم المد لترعيه على طبيعته. في الدرس القادم إن شاء الله بكرة عندنا خرائط، لكن يوم الثلاثاء إن شاء الله سآتي بالمد معي لتروه على الطبيعة. الآن هذه الوحدات نقول فرض عمر رضي الله عنه على كل جريب. ما هو الجريب؟ 1366 متر. قفيز ودرهم. ما هو الدرهم؟ جرامين وسبعة وتسعين بالمئة من الجرام، يعني 3 جرامات للشوك. وقفيز، القفيز 12 صاع في الصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد سآتي به يوم الثلاثاء لتروه على طبيعته إن شاء الله. نعم. على كل جريد درهم وقفيز. قال أحمد وأبو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام أعلى وأصح حديث في أرض السواد. في أرض السواد، في أرض السواد سميت بهذا لأن كأنها سودة من الأشجار والنخيل والخيرات اللي فيها. نعم. في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون، يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيز. قال في شرحه وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض. وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض. وش معنى العبارة يا بني؟ إذا كان بر من البر، إذا كان شعير من الشعير، إذا كان البر الطيب من الطيب، إذا كان من المتوسط من المتوسط، إذا كان من اللي أقل من المتوسط، من جنس ما تخرجه الأرض. يعني إذا كان تخرج شيئا طيبا وراقيا ما نأتي بالشيء التعبان، وإذا كان تخرج شيء متوسط ما نلزم أن يشتري لنا من الشيء الغالي. من جنس ما تخرجه الأرض، من جنس ما تخرجه الأرض. واضح يا عبد الله؟ نعم. لأنه روي عن عمر أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة، وعلى الشعير درهما وقفيز شعير. وقفيز شعير يعني مثل الحنطة، الحنطة هي البر، وضع عليها بر، والشعير شعير، والذرة ذرة، والدخن دخن، من كل شيء له ما يناسبه. نعم. ويقاس عليه غيره من الحبوب، ويقاس عليه غيره من الحبوب، وهي أنواع متعددة. انتهى. وقال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه، من طعامه. نعم. وعلى جريب النخل 8 دراهم. نعم. وعلى جريب الكرم 10. نعم. الكرم يعني الزبيب والعنب. نعم. وعلى جريب الرطب الرطبه 6. نعم. وهو أي القفيز 8 أرطال. وكذا قلنا عز أحسن من نقول 8 أرطال، ونجيب المقاسات بالنسبة للشام، والمقاسات بالنسبة للعراق، والمقاسات بالنسبة لمصر. أقرب شيء أن نقول القفيز 12 صاع بالصاع النبوي، والصاع 4 أمداد، وساعات يوم الثلاثاء بالمد لدروه على طبيعته. نعم. وهو أي القفيز 8 أرطال قيل للمكي، قدمه في الشرح وقال نص عليه، واختاره القاضي وصححه في الإنصاف والإقناع، وقيل 8 أرطال بالعراقي، 8 أرطال، وقيل 8 أرطال بالعراقي، وهو نص المكي، قدمه في المحرر والرعايتين والحاويين، وقالوا نص عليه. وثمر الشجر بالأرض الخراجية لمن تقر بيده، وفيه العشر زكاة. والجريب 10 قصبات في مثلها، أي 10 قصبات، هو 10 قصبات، والقصبة كذا. لكن أفضل شيء نقول الجريب 1366 متر مربع، لو كتبتها بالعام شكونا، لأنه مثلا حتى والجريب 10 قصبات، ما عندنا شيء اسمه قصبة على الآن. لو قلنا مثلا بالزراع ما عندنا زراع، لو قلنا يرد ما عندنا يرد، كل هذه مثال. وكذلك الميزان، لو قلنا وزنه ولا عزه ولا من ولا قطار، كله ما فيه. لكن الشيء يعني مثلا نتعامل به وقد أوجدته الدولة ووفقها الله ووحدته، المتر. وبالنسبة للميزان بالكيلو، وهكذا. والقصبة 6 أذرع بذراع وسط، لا أطول ذراع ولا أقصرها. بعدين الذراع الناس يتفاوتون، أحد ذراع طويل وأحد ذراع، مر بنا حديث باليدين، سموه باليدين. قال أنا فيك يا رسول الله انقصرت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الرباعية 2 ركعة، وقام وانقصر. فقام رجل يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنا فيك انقصرت الصلاة، قال لم أنت ولم تقصر. ثم التفت الرسول إلى أبو بكر وعمر، قال أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. والمهم سمي ذي اليدين لأن يدي فيها شيء من الطول. نعم. وقبضة وإبهام قائمة، والآن مثلا وقبضة وإبهام، يعني قبضة والإبهام مثلا، ويعني يختل. لكن الآن عندنا المتر، عندنا المتر الجريبة 1366 متر مربع، يعني هذا لا يختلف إن كان طويل ولا قصير ولا متوسط ولا متين ولا ناحل، المتر واحد ما يختلف. نعم. وقبضة وإبهام قائمة مع كل ذراع، فالجريب 3600 ذراع مكسبة. نعم. والخراج على أرض لها ماء، الخراج على أرض لها ماء يختلف عن الأرض اللي ما فيها ماء. بعض الأراضي مثلا على جال البحر أو على جال النهر. أرض عندها الماء، عندها ماء يجري، هذه ما تحتاج إلى، إلى مؤونة، وأرض تبي من حيث فيها بير وتحط فيها ماكينة وتبي ديزل ولا زيت ولا كذا ولا تختلف. لذلك نجد مثلا في الزكاة ما سقي بمؤونة كذا وما سقي بلا مؤونة كذا وما سقي به ما كذا، يعني تختلف عدة الزكاة. فهنا الأرض يعني الجريد إذا كان على على طرف النهر وهو يسقي، والأرض تسقى من النهر أو تسقى من عين تجري، يعني تختلف عن ما احتاج إلى مؤونة. فلذلك نجد بحمد الله أن الشريعة ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. فالخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع فالمؤجرة، ولا خراج على ما لا يناله ماء من ولا خراج، يعني أرض بيضاء والماء بعيد عنها وما فيها ماء، ما يمكن نضرب عليها شيء، لأن إذا وردنا أضرار ما بيع بحالها. إذا كان في غلة فنعم، وإذا كان ما في غلة فنعم. ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل، لأن الخراج أجرة الأرض، أجرة الأرض، لأن الخراج أجرة الأرض، والأرض لم يستفد منها. نعم. وما لا منفعة فيه لا أجرة له، ومفهومه أنه إن أحيي وزرع وجب خراج، أحيي وزرع وجب الخراج إذا في فائدة. فولي الأمر ينظر المصلحة هل فيها دخل ولا لا، إذا كان فيها دخل ضرب ما يمكن ضربه، وإذا يعني قدر لها ما يمكن تقديره، وإذا ما فيها دخل ما يحمل الناس شيئا يعجزون عنه. فإذا كان فيها ماء وفيها إنتاج وفيها كذا يستفيد المسلم أو يستفيدون جميعا، فإذا ما فيها شيء فلا يحمل أهلها ما لا يقدرون على أدائه. فولي الأمر ينظر للمصلحة. نعم. ويأتي لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة، من أرض عنوة، وما لا ينبت إلا عام بعد عام، ما لا ينبت إلا عام بعد عام. يعني نعرف بعض الأشياء تنبت كل سنة، وبعض الأشياء في السنة مرتين، وبعض الأشياء السنة من ترتاح الأرض ثم السنة الثانية تزرع. فما يعني يحصل زراعته عام بعد عام لا يضرب عليه الخراج كامل، وإنما النصف، لأن النصف للسنة هذه والنصف للسنة الثانية، ويكون ضرب عليه ما يمكن ضربه. نعم. ونصف خراجه في كل عام أو لم ينله الماء إلا عام بعد عام، أو مثلا في عين ولا في نهر واتفقوا أهل الأراضي إن السنة هذه أنت يا فلان تزرع، والسنة الثانية جارك يزرع، والسنة الثالثة، فما يجيه الماء إلا سنة بعد سنة، فما يضرب عليه إلا على قدر ما يمكن فيه الفائدة. نعم. فنصف خراجه يؤخذ في كل عام لأن نفعها على النصف فكذا خراجها، وهو أن الخراج على المالك. الآن عندنا أرض ولها مالكها، واتفقنا معهم على أساس أن الأرض لهم مثلا ولنا عليها كذا، وبعدين صاحب الأرض أجرها، هل نأخذ الخراج من المستاجر ولا من المالك؟ قال لا، نأخذ من المالك، يدفع المالك، يدفع حصته أو ما ضرب على أرضه، وأما المستأجر فهو مقابل أجره، أخذ هذا النفع، وقد يكون ربح وقد يكون كسب، لكن صاحب الأرض اللي أجرها وحدد المبلغ هو الذي يتولى دفع الخراج، فالخراج يكون على المالك لا على المستأجر. نعم. وهو أي الخراج على المالك لأنه على رقبة الأرض دون مستأجرها كفطرة رقيق. إيش معناها يا بني؟ نعم. لا، الرقيق هو ما يملك لسيده، لكن غير كفطرة رقيق. لا، وش مناسبتها للأرض والخراج والمالك والمستأجر؟ أي. أي. انا مثلا عندي عبد وانت استاجرت العبد هذا يبني عندك او يشتغل او يحرس او كذا، الفطرة علي ولا عليك؟ علينا، لان انا المالك. اما انت تدفع الاجرة فقط، ما انت المسؤول عن زكاة الفطر بالنسبة لهذا العبد، وانما انا بصفتي املكه ادفع الزكاة. كذلك هنا قال كفطراتي رقيه، عندي ارض املكها اجرتها، الخراج على المالك على رقبة الارض، بينما المستاجر يدفع الاجرة فقط. وكذلك لو ان انسانا عنده رقيق، وهذا الرقيق اشتغل عند زيد او عمرو، فزيد او عمرو لا يسألون عن زكاة الفطر، وانما يدفعها المالك لانه يملك الرقيق وما جمع من مال. والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر به الى المؤسر الى نيسره. ايش معنى العبارة هذه؟ والخراج قدين، اقرأ العبارة واشرح حالي. افتح يا بني. لا اقرأ العبارة، والخراج قدين. الان عندنا انسان فرضنا عليه الخراج، والخراج هذا قلنا عبارة على سبيل المثال 1000 ريال، ابى ان يدفع يلزمه، حاول ان يماطل، لا يمكن ان نسجنه، يمكن ان يعني نشدد عليه حتى يدفع. كما لو ان انسانا عليه دين وهو قادر على السداد فابى ان يدفع، فانه يعتبر الماطل ويؤخذ المال منه بالقوة. كذا اقرأ العبارة. والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر، يعني مثلا هذا فلان